قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد كان يكره ما قتل المعراض والبندقة. يأتي مالك عن القاسم بن عبد الرحمن كان يكره ما قتل المعراض والبندقة. مالك يأتينا عن القاسم بن عبد الرحمن، والمسألة فيها حديث عدي بأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ورافع وغيره ما قتل بالمعراض، قال: ما قتل يرمي أحدنا بكذا، قال: ما قتل بالمعراض فتأكل تأكل، وما كان له نفوذ فكل. إذن مالك نزل إلى حديث القاسم أو خبر القاسم لضعف الأثر الأول، ولكون هذا فتيا علماء المدينة ومن شيوخ مالك، القاسم من شيوخ مالك. ما قتل المعراض أي كما أشرنا بعرضه لا بحده ونفوذه، وما قتلت البندقة. ما هي البندقة؟ أعتقد كان هذا سؤال أثير في صالة المحاضرات، أحد يذكر ولا لا؟ ها؟ وكان الاعتراض: كيف البندقة؟ ما كانش عندهم بنادق زمان، البنادق متأخرة، هذه بندقية. لكن البندقة ليست من البندقية، والصنعاني في سبل السلام ينص على الاثنين ويبينهم. البندقة يعرفها السوريون قبل كل واحد، الجوز واللوز والبندق عند مين؟ اللبنانيين والسوريين. البندق ايش يكون؟ نوع من الثمرة مستدير. فكانوا كما يقول العلماء: البندقة شيء من الطين يعمل باستدارة ويطبخ في النار فيكون قويا. اظن حقون لب البيت زمان يعرفونه، ها؟ ولا البلي، له اسماء في كل العالم، جرم من الزجاج الان او من الجبس او من اي شيء باستدارة البندق يتدحرج. فاذا رمى به انسان او بالنبيلة، ما عمر حد فيكم صد بالنبيلة ابدا، ها؟ كلكم صدتم، ما يخالف. اذا رمى بالنبيلة حجر غير مسلح، لكن اذا اخذنا بندقة مسلحة وناعمة من احسن شيء وحطناها ورمينا بها الطير، ماذا يكون حكمها؟ لا فرق بين البندقة وحجر نافع. ان كانت تلك البندقة قد نفذت في الطائر او الصيد لقوة رميها فلا مانع، اما اذا كانت قتلت جاءت في دماغه ومات من الرمية ولكن ما جرحت، هل يجوز اكله ام لا؟ تكون كحجر ايش؟ نافع، وهي موقودة. واذا جاءت في ظهره او في جناحه او في رجله وحبسته وجرينا واخذنا الطائر وهو فيه الروح، رجله مكسورة، جناحه مكسور، ظهره، راسه ما قدرش يطير، واخذناه وايش؟ وذكيناه. تبا البندقة عملت لنا ايش؟ امسكته لنا، حبسته علينا، وجئنا وذكيناه. اذا ما قتلت البندقة، ما رمي بالبندقة، نرجع الى نتيجة الرمي. حبسته علينا وذكينا، الحمد لله. حبسته علينا وفيه روح ولم نذكه، اهملنا، رحنا ندور على سكين من هنا ولا من هنا، هذا السكين ما تصلح، جيب يا فلان، حتى مات، يكون من نوع الايش؟ الميتة. اذا نفذت البندقة فيه وخرجت من الجهة الثانية، يبقى نفذت مقتل ولا لا؟ يبقى يجوز اكله. اذا كان يكره ما قتل المعرض اي بعرضه وقذا لا بحده وخزا، مفهوم يا جماعة ولا ايش؟ وكذلك البندقة. فبالبندقية اليوم حينما ترمي بالبندقية رصاصة، هل نحملها على البندقة التي نص عليها القاسم هنا، او لها حكم السهم الذي ترميه عن القوس؟ ها؟ حكم السهم. يقول الصنعاني: اما البندقية المعروفة اليوم فانها ترمي بالرصاص، وان قوة البارود التي معها تجعلها كالشهاب، تجعلها نارا، فانها تنفذ في الصيد. يعني تحليل للسلاح تحليل ممتاز، وفعلا الرصاصة ما بتنطلق الا بقوة، فهي تذهب بقوة لا فرق بينها وبين السهم وبين الرمح، فهي تنفذ من الصيد وقد تخرقه وتنفذ منه من الجهة الاخرى. هذا ما يتعلق بالبندقة والبندقية. مرة أخرى إلى البندقية، لو رمى بالبندقية أو رمى بالسهم الحديد المحدد ونفذ الطائر أو الحيوان المصيد أو الصيد أيضا، يطلق مصدر على اسم المفعول، فأدركته ميتا وقد نفذ السهم أو الرصاصة مقتلا، تأكل ولا ما تأكل؟ تأكل. إذا أصاب السهم الصيد أو الرصاصة في البندقية، أصابت السهم في فخذه في رأساقه في ظهره وأدركته حي، تكتفي بهذه الإصابة وتتركه أو عليك أن تذكيه؟ عليك أن تذكيه. فإن لم تذكيه ولو كان السهم قد نفذ مقتلا وأدركته حيا ولم تذكيه فهو ميت. لو أنك رميت صيدا بالبند، الآن ما في عاد هناك سهم ولا هناك بندق، ما بي إلا الرصاص، إلا أن كان في أفريقيا لازالت السهام حتى الآن. رميت صيدا برصاصة وليكن حبارة من الطيور، فجاءت الرصاصة أو كما يقولون هذا ليش الخرطوش أو الرش، فأطار جناحه وبقي حيا وطرب جناحه ثاني، أو أطار فخذ الفخذ بنفسه وطار بالرجل الثانية والجناحين، فرميته بسهم آخر فأدركته بعد الإيش السهم الثاني، الساق الفخذ التي انفصلت بالرمية الأولى وبقي الطائر حيا فأدركتك، ترجع للذي سقط أولا وتأتي به وتأكله لأنه جزء من الصيد أو تتركه. لماذا يترك؟ لأنه جزء أبين من حي. طيب ما انفصلت الساق؟ انكسرت الساق وطار بها وهي معلقة بلحمها، فرميته السهم الثاني وقتلته أو أدركته وذكيته، اللي أصيبت بالسهم الأول وهي باقية معه بغدك تأكلها ولا ترميها؟ نعم تؤكل، ما دامت متصلة بأصلها بما يمكن أن تكون معه الحياة. أما إذا كانت معلقة بالجلد لو تركت ما حيت، فهي تعتبر كأنها إيش أبينت. إذن هذا ما يتعلق بنوعية السلاح الذي الآلة التي إيش يرمى بها. هناك صيد وأنت وجهت إليه بندقيتك، وشخص آخر هناك وأنت تشوف بعينك وجه إليه بندقيتك وخرج الرصاصتان معا، قد تسبق إحدى الرصاصتين وقد إيش يتفقان معا. إن سبقت إحدى الرصاصتين للصيد ولحقتها الأخرى، الصيد لمن؟ للأول. هل للثاني أو لتأخر الثانية دخل في موت هذا الصيد؟ أنت قصدت الصيد وغيرك قاصده أيضا، لكن سهمك سبق إليه، بأي السهمين مات؟ الغالب يكون بالإيش؟ بالأول. إذن هو للأول ومشاركة الثاني ما تدري فيه. إذا رميت هدفا نصبت عودا ورميت على العود وصادف أن جاء الطائر يسقط على العود وأصابه سهمك، يعني أصيب الصيد دون أن تقصد إليه، تأكله أو لا تأكله؟ لا يؤكل، لأن من شرط المذكي والصائد القصد، وإنما أنت ما قصد، أنت بترمي عود صادفت أن أصابت الطائر، أنت ما نويته ولا قصدته، لا يحل لك إيش أن تأكله. نعم.